لا اخذها في حموت اخذها والدم بيشر علشان ساعه ما تيجي ده ما تقول ما ترحمش لانك هتشوف ايه؟ هتشوف اثر ما فعل. يبقى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال لك المنافقين كانوا يعملوا الذنب وبعدين يسالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فينكرون. يوم لما ينكروا النبي ايه؟ يصبح. قال له لا اغلظ عليهم بقى ما انت طالب عملوا حاجه. ولذلك كانوا يحلقون يحلقون يحلقون. احنا سمينا في سوره التوبه سوره المناغم، يعني ومنهم من الذين يؤذون النبي ومنهم من يلمزك في الايه؟ الصدقات، ومنهم من يقول ائذن لي ولا ايه؟ ولا تفتن، ومنهم من عاهد الله لئن اتانا المناهم دي كلها. وفي اللي يحالف يحلفون ويحلفون ويحلفون. قال لك لا، المساله لو فضلت بقى كل ما يحلفوا تسكت وتسمعهم لا اغلظ عليهم. وهل غلظتك عليهم تعافيهم من عقوبه الاخره؟ لا، غلظتك عليهم لضمان سلامه مستوى الحركه في الحياه. وليعلم كل منافق انه مفضوح بما يفعل، مفضوح بما ستر، وان الذي بعثك مش هيخدعك في ان الناس تعمل اشياء من وراك، لازم يقول لك. فاذا ما علموا ذلك يبقى ينزجروا ولا ما ينزجروا شيء؟ يبقى ينزجروا. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. ده المصير الايه؟ اخير. وبئس المصير. المصير هو المرجع، وكل عقوبة يكون لها مظنة ان المعاقب قد يعفي، ان المدة قد تنتهي. مثلا يقول لك ده حكم عليه بشهر وحكم عليه بشهرين ومش عارف ايه. انما اذا كان فاهم انها بقى ما فيش فيها يعني ما فيش فيها خروج بقى ولا اي حاجة، يبقى ده تبزيء للعقوبة ولا لا؟ ومعنى تبزيء للعقوبة مش اغراء بها، لا، ده ترهيب منها. يحلفون بالله ما قالوا، أي واحدة من اليحالف بتاعتهم بقى. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. كم واحدة يحلفون بالله ما قالوا مع أنهم قالوا كلمة الكفر، يبقى حلفان كاذب. وكفروا بعد إسلامهم. وهل هم أسلموا؟ قال لك لا، الإسلام المدعى. طب كم مدام إسلام مدعى يبقى يجب أن لا يجرب عليك ما يناقض هذا الادعاء. لكن أنت لما تيجي تقول محمد يدعي أنه هو هياخد قصور صنعاء ويروح قصور الروم ومش عارف إيه وبتاع ويتكذبوه فيما جاء به، يبقى أعلمت كفرك ولا ما أعلمتش؟ لكن هل كان أسلم؟ ده حتى ناقض نفاقه. ناقض ايه؟ ناقض نفاقه. يحلفون بالله ما قالوا وهذه لا أكثر. اما القصة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك اللي حيلتقي فيها بقى مع الروم، اللي فأكت الاولى مع مين؟ مع العرب ومع الجزيرة العربية، انما حيلتقي مع اقوى ايه؟ اقوى دولة بقى، دولة الروم. في موقع تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا اليها في فترة الحرب. وفترة الحرب دي كان كل واحد قاعد في المدينة. المدينة كانت مشهورة بالاخياف بتاعتها. الاخياف يعني ايه؟ يعني جناين صغيرة يمكن راح المدينة يشوف فيها ايه؟ النخيل وشوية الشجر والبتاع. يوم لما يقول ايه في الصيف ده في حمارة القيس يقعدوا تحت الايه؟ والرطب يجي. يبقى قاعده بقى ايه تحت الظل ايه وايه والرطب. الدعوه للحرب جاءت في هذه الاثناء. فذهب رسول الله الى الغزوه وتخلف قومه. تخلف قوم بعذر وتخلف قوم بغير عذر. فلما ذهبوا الى هناك ظل القران يتلى عليهم شهرين. وينزل الله سبحانه وتعالى في المتخلفين كلام. فقال واحد اسمه ابن سويد الجلاس ابن سويد: والله لئن كان ما يقوله محمد عن اخواننا الذين تخلفوا عنا صدق فنحن شر من الحمير. ان كان الكلام ده صح والتوعدات دي هتبقى عليهم يبقى احنا شر من الحمير. فقال عامر بن قيس الانصاري: لقد صدق رسول الله، مش وانتم زي ما قال وانت يا فلان شر من الحمار. فطبعا قاموا عليه ده جلاس ابن سويد ده سيد من السادات. ثم ذهب عامر بن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر، فاستدعى ابن سويد، فلما استدعاه حلف بالله انه ما قال، ما دام حلف انه ما قال على طريقه النبي خلاص يصير. فرفع عامر بن قيس يده الى السماء وقال: اللهم اني اسالك ان تنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. فقال الجالسون ومعهم رسول الله: امين. فما انتهوا من امين حتى نزل الوحي بقوله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم، بعد الاسلام الظاهر. وهموا قبلهم بقى ايضا، مش بس ديه، ده هموا بما لم ينالوا. الله. طب المسألة عامر ابن قيس جه قال على الجلس قال كذا وانا قلت له كذا، دي الحادثة الحادثة بقى ايه؟ فيبقى الحكم نزل من السماء في الحادثة، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ايه؟ كلمة وكفروا بعد اسلامهم. ادي الحادثة. وهموا بما لم ينالوا. الواحد بقى نزل له قال: لا ما نقول لك ما على اللي بيعملوه. مش بس اللي قتلك عامر. ليه؟ قال لك لان لما بس يقتصر على ما قاله عامر يقول لك ما عرف محمد الا ما قاله من سمع. فلما يجيب لهم حال ما سمعهاش حد ولا عامر سمعها وبعدين يقول له عليهم يعتقدوا ان ربنا ايه؟ من وراء خلقه له اعلام بمحمد. من وراء الخلق ايه؟ يعلم بمحمد. قال لك اموا بما لم ينالوا. قال لك المنافقين اتفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تسنم العقبة، العقبة دي هي شوية الصخار اللي تعترض الإيه؟ الطريق. فأمرار يتغلبوا عليها بأنهم يعملوا أنفاق تحت، وأمرار يعبدوها كده ويطلعوا عليها وينزلوا. فقال لك العقبة دي حتة عالية والرسول هيمشي عليها بالراحلة وخلفها الوادي صخرتين والوادي يبقى بعدها طيب. فاحنا نخليه اذا تسلم العقبة جماعة يجوا يزقوه من على الايه؟ من على الراحلة. لما يزقوهم من على الراحلة يقوم يقع في ايه؟ في الوادي. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متسنم العقبة كان عمار بن ياسر يقود الراحلة من امام، فهو القائد يبقى من ايه؟ من قدام. حذيفة بن اليمان يسوق الراحلة من ايه؟ من خلف. فاذا فيه اثنين، واحد في الامام واحد في الايه. فسمع حذيفة بن اليمان وقع اخفاف الابل. شوف بقى قوة التسمع عشان محافظة على حياة النبي. طب ده اخفاف الابل دي ملهاش صوت لانها ايه؟ ده وسادة جئنا قبل كده وتمشي ما يبقاش لها ايه؟ مش حصان مثلا اللي بيضرب بسنابكه في الارض كده ويطلع. إلا فسمع حذيفة وقع اخفاف الابل وقعقعت السلاح وانشدت الايه؟ جت وقع اخفاف الابل الاول مما يدل على انه مش ماشي على ودنه، مش ماشي مشي اهلية، ده مشي لمهمة خلف رسول الله ايه؟ لمهمة يعني ايه؟ كله ايه؟ كله حوالي. فلما سمع حذيفة وقع اخفاف الابل وقعقعت السلاح التفت وراءه فوجد جمهرة قال 12 او 15. فلما رأوه التفت اليهم ايه؟ هرم. فقال اليكم يا اعداء الله، اليكم يا اعداء الله. فلم يجد ايه؟ فلم يجد اهموا بما لم ايه؟ بما لم ينال. وقالوا انهم هموا ايضا بان ياتوا الى عامر بن قيس الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت مين؟ مقالت الجلاس ابن سويد انهم يقتلوه، برضه ما يدروش ايه؟ يقتلوه. وقالوا انهم هموا بما لم ينالوا. كان قبل هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينه اتفقوا على انهم يملكوا ابن ابي، يعملوه ملك وقعدوا يعملوا له التاج وبتاع وحاجات، وبعد ذلك فوجئوا بامر مين؟

عند خلق الله. ولذلك في ناس يحسبوا نفسهم اذا جاء انسان فسألهم صدق او معونة، كالرجل الذي ذهب فطرق الباب فخرج الرجل، فدخل الرجل ثانية واخذ شيئا من مال واعطاه له، فعلمت امرأته انه جاء يسأله مالا وان الرجل قد ذهب فاعطاه، ولكنه رجع يبكي، فقالت له وما يبكيك وقد اجبته الى مطلبه؟ فقال يبكيني انني تركته ليسألني. يعني ليه انا ما كانتش عندي فطنة كده واقعد اشوف مسائل الناس اللي حواليا وده محتاج ولا مش محتاج لحد ما جيه ايه يسأل. اذا فواحد يعطي عن غيره، تلك هي مرتبة اللي يعطي عن غير مسألة، ده اما ان يعطي عن فضل عنده يعني عنده كتير ويعطي، او يعطي نصيفة ما عنده يعني يقاسم، او يعطي اكثر ما عنده حسب ما ينقجح في ذهنه من حاجة الانسان المعطى. يبقى ثلاث مراحل: رجل يعطي من غير سؤال، ورجل يعطي بسؤال فيه اسباب مثيرة ومهيجة للعاطفة يعني ظروف قوية، ورجل يعطي بمجرد السؤال. تبقى دي ايه منزلة. هات البخيل بقى، افزع درجة البخل ان الرجل يبخل على من يسأله مسألة مسببة باحداث تهيج العواطف ومع ذلك لا يرق قلبه. هذا هو البخل. البخل لما يعطيش من سأل، ومن سأل بايه؟ باسباب، هذه الاسباب تهيج الايه؟ تهيج العواطف. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. طب بخلوا به وتولوا، قال حتى ما وقفش تولى يعني انصرف حتى عن يعني العامل اللي جاي اللي جاي ياخد. صح انه مثلا يقعد العامل ويعمل له واجبه وبعد ذلك كله معلش نبقى نشوف رأينا، ولكنه تولى واعرض ايه؟ تولى واعرض عنه. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم، فاعقبهم يعني جعل العاقبة لهذا التصرف ان جعل في قلوبهم النفاق الى يوم يلقونه. ما دام الله قال كده يبقى معناه ان اللي عمل العملية دي وسئل الصدقة فمنعها وبخل وتولى واعرض، اعلام من الله على انه لا يموت على ايمان ابدا، وقد كان لا يوجد واحد منهم مات على الايمان، مع اننا بنشوف كتير منهم كانوا يؤمنون، ولكن الله قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ما أخلفوا بسبب ما أخلفوا الله ما إيه؟ ما وعدوا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بسبب إيه؟ ما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يكذبون في إيه؟ كذب في العهد أولا لئن آتانا الله من فضله لإيه؟ ماذا صدقنا؟ وكذب ثانيا في أنه قال أهي أخت الجزية؟ يعني هي فردي، مع أنه هو فاهم أن من أركان الإسلام الصدقة والزكاة عن الإيه؟ عن المال. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ كلمة ألم يعلموا كلمة يعلم، والعلم ده هو معرفة الخبر اللي ما كانش معروف قبل كده. ألم يعلموا، وبعدين لم النافية وهمزة الاستفهام، زي تمام ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ترى ولم والهمزة. قال لك الإخبار بين المتكلم والمخاطب له صور. الصورة الأولى أن يخبر المتكلم المخاطب بما عنده، يقول له حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، يبقى ده ايه؟ خبر. الامر الثاني ان لا يخبر المتكلم مخاطبه بالخبر، بل يجعل المتكلم نفسه يقول الخبر. الم احسن اليك؟